الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في القاعدة التاسعة التي تتعلق بالعرف والعادة. قال الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم. بل صرح الله بحق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة وهو المعاشرة، لأن النفقة هي الصرفة التي تحتاجها المرأة يعني من مال للأكل والشرب ونحوه. وأما المعاشرة فهو يشمل هذه النفقة ويشمل كذلك ما تحتاجه من أشياء أخرى مثل معاملة وكلام وسكن وكذلك خلق وغير ذلك مما يكون بين الزوجين. قال: فقال: وعاشروهن بالمعروف. فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية عندي والعقلية، ظاهر صوابة والفعلية. ايش عندكم؟ ها؟ والفعلية. طيب هذا الصواب، هذا اصح. طيب الذي عنده العقلية يصوب. قال: وان على كل منهما الرجوع فيها الى العرف. طيب هذا الفصل كذلك من فروع هذه القاعدة الرجوع إلى المعروف، أي ما كان معروفا في الشرع وما كان معروفا كذلك في العرف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء. الزوجات معروف والأقارب كذلك. الأقارب يختلفون بقربهم وبعدهم وكذلك بوجوب النفقة وعدمها. فمن الأقارب من يكون فقيرا فيجب على الغني أن ينفق على الفقير، يجب على الغني أن ينفق على الفقير. والمماليك كذلك، المملوك هو العبد الذي يكون تحت سيده أو الأمة فإنه ينفق عليها بالعرف. فنفقة الزوجة الغنية التي تعودت الغنى ليس كنفقة الزوجة الفقيرة التي لم تتعود ذلك. ولكن ليس معناه أنه لا يعدل بين الزوجات إذا كان عنده زوجات، لكن معناه أنه يعطيها ما تحتاجه ولا يجب عليه إلا بقدر العرف. هذا نقول الحد الواجب. ثم إن أراد أن يزيد على ذلك فهذا أفضل، وهذا من الإحسان، وهذا من الإحسان. فمثلا امرأة في الريف تعودت غسل الثياب باليد، وامرأة في المدينة تعود أهل المدينة أن يغسلوا بماذا؟ غسالات، ما يعرفون غسل اليد أكثرهم. فالمرأة التي في الريف زوجها لا يلزم بمثل ذلك، بينما المرأة التي في المدينة إذا طالبت زوجها وهو مستطيع فعليه أن يفعل ذلك معها، يعني من العشرة بالمعروف أن يوفر لها ما هو موفرا عند نساء جنسها. وهكذا كذلك بالنسبة للنفقة، المرأة ربما في الريف تحتاج إلى نفقة خاصة تختلف عن نفقة المرأة في المدينة، وهذا كله إذا لم يخالف الشرع، أي إذا كان العرف لا يخالف الشرع. أما إذا كان العرف يخالف الشرع، مثلا في بعض البلاد في عرفهم أن المرأة تشتري ثوب بـ40,000 ثوب العيد أو ثوب العرف، هذا من الإسراف والتبذير، لا يجوز موافقة العرف عليه، لأن الشرع لا يرضى بمثل هذا، لأن العرف العام في البلد يقضي على العرف الخاص. إذا كان هناك عرف خاص ويخالفه عرف عام أخذنا بالعرف العام، ليس لأنه عام أو خاص، لكن كما مر لقرب أحدهما من الشرع فهذا فيه مخالفة للشرع. فنجد مثلا عندنا هنا، نجد في بعض البلاد المهرية تعود النساء التبذير في الأثواب، ربما في السنة تشتري 5 أثواب كل ثوب ب40,000 أو 50,000. كيف يفعل الزوج الذي راتبه 15,000؟ أين يأتي بها؟ إما أن يبيع ملك إن كان عنده ملك، وإن كان أمينا ولم يكن عنده ملك استلف وتحمل الأحمال والأثقال، وإذا كان غير أمين فبعد ذلك لا تسأل من أين يأخذ هذا المال. فالواجب هو التقيد بما لا يخالف الشرع في هذا العرف. لكن يوجد شيء لا يخالف الشرع، مثلا امرأة في عرف خاص في ريف تلبس ثيابا خاصة تعهدها النساء في الريف، طبعا بغير تبرج وبغير ما يظهر عند الرجال، لكن في بين النساء لها أثمان دون أثمان الثياب التي تلبسها المرأة الحضرية. المرأة الحضرية ما تستطيع تلبس هذا، ليس هذا من عرفها. فهل يقال للزوج لا، لا بد أن تفعل مثل ما يفعل أولئك؟ الجواب لا، وإنما هو كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. وهكذا النفقة على الأقارب، وهكذا كذلك المماليك، وهكذا كذلك الأجراء. حتى الأجراء بالعرف، ربما أجرة العامل الذي يحمل الحصى في بلد بأجرة معينة وفي بلد آخر بأجرة أخرى تختلف، أجرة اليومية كذلك في بلد عن بلد تختلف، فتكون بحسب العرف. وعند النزاع يرجع إلى العرف كما سينبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومن فروعها، ونحن نستفيد من هذا أن الإنسان ينبغي ويحرص على الاهتمام لمعرفة العرف، لأنه أمر بالرجوع إليه. لماذا؟ لأن الكثير من الأشياء لا تنضبط إلا بذلك، خصوصا عند الخلاف، ولأنه كذلك يمنع، أي التقيد بالعرف يمنع الفساد، ويمنع كذلك الشحناء والبغضاء، ويمنع الشر. فمن فوائد الرجوع إلى العرف أنه عند الخصومة يرجع إلى العرف فيكون بذلك الرضا وهو العدل. مثلا لو امرأة طلبت كسوتين في السنة وكان العرف بذلك فلها الحق بذلك، بينما لو طلبت 10 كسوات في السنة وما كان في عرف الناس ذلك، فإذا ما هو الحل إذا لم يكن هناك أمر بالرجوع إلى العرف؟ ما يمكن، هي تطالب 10 والرجل يطالب 2، لكن لما أمر بالرجوع إلى العرف فهو أقرب ما يرجع إليه وأعدل ما يرجع إليه، يحل النزاع. كذلك في الرجوع إلى العرف سبب لإماتة الشحناء والبغضاء والتنافس بين المسلمين، لأنه لو صار الباب مفتوحا في التنافس تنافس الناس التبذير والإسراف، وكذلك في التفاخر والخيلاء بما يكون فيه الشر في المجتمع، فالمجتمع لا يزال يرتفع في التبذير والإسراف والتنافس في الدنيا. لكن لما أمر الناس بأن يتعاملوا بما هو مقتضاه العرف صار في هذا كذلك رحمة بالخلق. ومن فوائده كذلك الرجوع إلى العرف، من فوائده أنه كذلك يزيل أسباب الشر. أحيانا بعض الناس ربما يعتاد عرفا خاصا، فإذا جاء إلى بلد أخرى ينبغي عليه أن يعرف عرف هذه البلد الأخرى. لماذا؟ لأنه إذا لم ينتبه لها كان شاذا، وهذا الشذوذ يضره، وهذا الشذوذ يضره. فمثلا في اللبس والزي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حسنه جماعة من أهل العلم عن لبس ثوب الشهرة. وثوب الشهرة كما مر معنا في دروس الماضية هو الثوب الذي يكون متميزا وموجبا للشذوذ، سواء أكان ذلك على وجه الفقر والخيلاء بالترفع أو العكس كذلك بإظهار التزهد ونحو ذلك. إلى الأمرين مذموم، ثوب الشهرة بالمعنى الأول والمعنى الثاني كلاهما مذموم، ليس بالمستحب بل مكروه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، خصوصا إذا كان يؤدي إلى مثل هذه المفسدة. فمثلا إذا جاءت امرأة كما قلنا ومثلنا هذا في دروس خاصة بالنساء، لو جاءت امرأة من بلد غير هذه البلد واعتادت حجاب خاص، اعتادت حجاب خاص، هذا الحجاب الخاص في بلدها هو عادة الحجاب في تلك البلد، لكن هنا ليس كذلك. فإذا صارت هكذا تمشي بهذا الحجاب عرفوا أن هذه هي فلانة، يعني التي هي ليست من هذا البلد إنما هي من بلد أخرى، فهل هذا فيه صالح لها أو فيه شر وفساد؟ لا شك أنه يفتح باب شر وفساد عليها، فإنها قد تضر من قبل بعض السفهاء إذا علموا أن هذه المرأة هي فلانة التي هي غريبة. وهذا في بلد أخرى، إذا ذهبت امرأة من هذه البلد إلى بلدة أخرى وكان الحجاب في ذاك البلد يختلف عن حجاب هذا البلد وكله حجاب شرعي، نحذر، ليس معناه أن نجاري المجتمع ولو كان على خلاف الشرع، لا، لكن معناه أن نلتزم بالحجاب الشرعي لكن بما يوافق عرف البلد. مثلا ذهبت من هنا إلى بلدة أخرى، نقول مثلا ذهبت إلى بلدة من بلاد الفصيل، هنا حجابه يختلف عن الحجاب عندنا، فإذا مشيت بالحجاب هذا اليمني هناك عرفوا هذه اليمنية زوجة ذاك اليمني، إذا ذهبت السوق وإذا رجعت وإذا خرجت خلاص معروفة. هل هذا يضرها ولا يضرها؟ يضرها، لأنه قد يتسلط عليها بعض السفهاء إذ عرفوا شخصيتها، لكن إذا لبست حجاب من جنس حجابهم هل ستعرف؟ لا، ما ستعرف، ستضيع بين كثير من النساء يلبسن هذا الحجاب، يلبسن هذا الحجاب، وبهذا تأمن على نفسها. لكن إذا كان هذا الحجاب يخالف الشرع ليس معناه أننا نجاري المجتمع بما يخالف الشرع، لا، فالحد بيننا وبين العرف الشرع، وهكذا سائر الأعراف الأخرى. ربما في بلد تجد المرأة تبيع وتشتري، عادي أن تبيع وتشتري، مع أن الأفضل في حقها ماذا؟ الأفضل في حقها ألا تفعل ذلك، لأن صوت المرأة ولو كان ليس بعورة لكنه فتنة، وقد أمرت المرأة بغضب، حتى أنها في الصلاة أمرت بماذا؟ بالتسبيح أو بماذا؟ بالتصفيق، حفاظا على صوتها الذي هو فتنة حتى لا يسمعه الرجال الأجانب فيكون بذلك فتنة في الصلاة. فصوت المرأة فتنة ولكنه ليس بعورة، فإذا احتاجت تكلمت وإذا لم تحتاج لم تتكلم. فربما حياة في بلد أخرى المرأة تبيع وتشتري مع الرجل، لكن في بلد آخر ما عرفوا هذا، إذا عرفوا المرأة تأتي هي نفسها ترتجل المواقف وتشتري وتبيع وتكاثر وتفعل، كل يحرك يده يقول هذه المرأة غريبة، هذه المرأة تأتي وتكاثر وتدخل الأسواق وتدخل في الدكاكين بين الرجال، هذا شيء غريب. فربما أثر هذا أن يطعن فيها، فمثل ذلك يجعلنا ننتبه ونراقب العرف. طيب نكتفي بهذا وننتقل إلى الدرس الآخر.